هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سمسرة ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للبادي محرما إذا كان الناس الآن يأتون من البادية ويضعون سيارات في المعارض وهم مضطرون لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يبيع حاضر للبادي، هذا ثابت الصحيح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير الصحيحين في أحاديث كثيرة، نهى عن بيع الحاضر للبادي. الحاضر هو الذي يتولى بيع سلعته، البادي هو الذي يتولى بيع سلعته ولا يتولى الحاضر، لأن الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها، فيكون بيعه عن البادي فيه مشقة على الناس. والرسول يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض. فالذي يجلبه البادي من السلع من إبل بقر أو دهن أو أقط أو غير ذلك يترك وليتولى البيع حتى لو يشدد على الناس وحتى يتسع الخير للناس إذا باعه لو يشدد. أما إذا باعها حاضر له دلال له فقد يشدد وقال لا يبيع إلا في أغلى الأثمان، فيكون في توليه لذلك مشقة على الناس. وهل يدخل السيارة في ذلك؟ هذا محل نظر، تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا محل نظر. والأقرب والله أعلم دخولها إذا جاء بوادي من حل بعيد ومعهم سياراتهم وجلبوها في الأسواق عند المعارض وكلوا صاحب المعرض يبيعها، هل تدخل في هذا وما تدخل؟ محل نظر. والأقرب والله أعلم دخولها العموم. وقد يقال لا تدخل لأنه عرفوا السلاح وعرفوا الأثمان ولا بقي فيها أشكال، لو يبيعوا برضاهم وبمشاورتهم أشياء يعرفونها وليست مجهولة لهم، بخلاف البوادي أولا في بعض الأمور التي يجلبونها لا يعرفون قيمها. أما الأسواق قد تقاربت الآن والناس قد عرفوا السلع، والبادية صارت كالحاضرة في معرفة الآن السلع ومعرفة قيم السيارات، سروها واستعملوها وعرفوا قيمها. وقد يقال في هذه الحال أن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منتفية الآن، لأن الحاضر البادي لو تولى ما يبيع إلا بالأسعار التي يعرفها الناس ويعرفها الحاضرة، فلا يكون في ذلك خطر على الناس، بل يقال هذا هو قريب وقوي.